فالطريقة الصحيحة انك تستوعب الايه الاقوال الواردة، او يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الاقوال، برضو طريقة اخرى يعني فيها قصور، طريقة من يأتي في مسائل الخلاف فيحكي الاقوال بدون ترجيح. بعض الناس اختلفوا في هذا على اقوال، الناس قالوا حلال وناس قالوا حرام وناس قالوا، طب ايه الصح وايه الخطأ ما يبين، فقال لك هذا برضو فيه قصور وخلل، يعني انك لابد انك تنبه عنه. قال فان صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، او جاهلا فقد اخطأ. يعني لابد الترجيح، ولابد من الترجيح يكون ايه مطابقا يعني للحق، موافقا للحق. فلو ان شخصا عرض الاقوال في المسألة وبعدين ناقشها ورجح القول الضعيف وضعف القول الصحيح، اذا كان متعمدا فيكون كاذبا، واذا كان مخطئا يعني يكون ايه، اذا كان جاهلا فقد ايه اخطأ. قال كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، او حكى اقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها الى قول او قولين معنا، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور والله الموفق للصواب. فيقول يعني كذلك ايضا ايه الذي يعني ينصب خلافا فيما لا فائدة تحته. بعض الناس يعني يحب ايه ان يتكثر، يعني يستعرض يعني سعة علمه وسعة اطلاعه، فيظل يحكي ايه اقوالا كثيرة ونقاشات وكذا، ويعني يصنع يعني موضوعا يعني كبيرا يشغل الناس به في شيء لا فائدة تحته. يعني زي لو واحد مثلا يجي يعمل ايه قضية في مسألة عدد اصحاب مثلا الكهف، ويجيب بقى ايه حجج كل قول ومناقشات وكذا، ويظل يعني يفني يعني عمرا في مناقشة هذه القضية، مع ان ثمرة الخلاف فيها يعني ضعيفة. فالله تعالى ارشدنا الى ان المسألة اذا كان الخلاف فيها يعني اذا كان لا ثمرة له، فبس يعني تعدى تمر عليه كذا مرور الكرام. زي هنا ايه سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، خلاص. لكن ايه فلا تماري فيهم، يعني ما ان هذا الموضوع لا يستحق الايه المماراة، يعني ما انك تيجي تظل ايه تجادل بقى وتدافع وتبحث عن حجج كل قول ومناقشات وكذا، لان هذا ايه لا طائل تحته. وهذا تنبيه في الحقيقة يعني مهم ايضا لبعض الناس، يعني ينشغل جدا بموضوع زي المواضيع اللي هي مثل تعيين المبهمات وكذا، اللي اكثر ما تيجي فيها المسابقات والالغاز وكذا. يعني بعض الناس تكون ثقافته الدينية كلها يعني لا تتعدى ايه ان من قائل هذه العبارة، من الذي مش عارف فعل كذا، من يعني طب ايه يعني، وربما يكون مثلا مسألة فيها اكثر من رأي، قيل فلان وقيل فلان، ويظل يعني ايه يجادل، واذا قلت له قالها فلان يقول لك لا ده القائل فلان وكذا، ويجيب لك حجج وبراهين ومناقشة، ويكون مسألة لا ينبني عليها عن والله قالها ده ولا قالها ده، يعني ايه الثمرة المترتبة. مثلا تكون مثلا قصة معينة لها موطن عبرة وكذا، يعني بعض مبهمات القرآن، مثلا اسم مدينة معينة او قرية ذكرت في القرآن مثلا مشارا اليها وابهمت، فيظل بعض الناس يعني يفني عمره ان القرية دي المقصود بها القرية الفلانية، ويجيب 50 دليلا على صحة هذا وكذا، ويجي الثاني يرد عليه يقول له لا ده قرية اخرى وكذا، ويجي طب هي الله تعالى ابهمها لانه لا تترتب فائدة، والله سواء كانت هذه ولا هذه ولا غيرها ولا، يعني المهم العبرة من القصة، العبرة من القصة والعظة، الفائدة العملية يعني التي تترتب من هذه القصة لا عظة ولا اعتبار. فهذا الذي يعني نبهنا الله سبحانه وتعالى الى ان نعتني به، وهذا الفرق بين القرآن الكريم وكتب اهل الكتاب المحرفة طبعا التي بين ايديهم. يعني كلام الله تعالى كله يعني حكيم، لكن كتب التي بين ايديهم مما يدل على دخول التحريف فيها التدقيق الشديد في هذه الايه المبهمات، وتعيين الاشخاص وتعيين كذا، والجدل والمراء وكذا، وشغل الاوقات بهذه الامور. وكذلك ينبه هنا المؤلف على مسألة من يعني يحكي اقوالا يعني كثيرة لفظا لكنها يعني ايه عبارة عن خلافات لفظية، يعني احيانا يكون الخلاف لفظي وليس